ولا جلحة التي لا قرن لها، بل تكون مكتملة الخلقة حتى يعذب بها، نسأل الله السلامة والعافية. وفق الله الجميع.